عندنا ان شاء الله كتاب اسمه مختصر معارج القبول في العقيده الاسلاميه. هذا الكتاب هو اختصار لكتاب معارج القبول للشيخ حافظ ابن احمد حكمي رحمه الله تعالى. كتاب معارج القبول كتاب متميز في العقيده الاسلاميه له عده مميزات. من مميزات هذا الكتاب انه كتاب سافي الكح، بمعنى اعتمد في تقرير العقيده الاسلاميه على الايات والاحاديث والاثار، فهو سلفي كح من الف الى ياء. كثر في هذا الكتاب معارج القبول، ده الاصل، هو مطبوع في مجلدين ومنه طبعا في ثلاث مجلدات. هذا الكتاب كثر فيه الايات، يعني مثلا يدخل في مساله من المسائل ياتي بكل الايات الوارده في القران في اثبات المساله دي، وياتي بمعظم الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نخرج منه بكم كبير جدا من الايات والاحاديث في كل مساله من مسائل العقيده. ده اول ميزه لنا. الميزه الثانيه ان هذا الكتاب جامع لكتب العقيده. يعني ايه كتاب جامع؟ يعني لم يكتفي بجانب واحد من جوانب العقيده الاسلاميه. يعني لم يتكلم فقط في الاسماء والصفات. لم يتكلم فقط في توحيد الالوهيه. لا، تكلم بكل مجالات العقيده الاسلاميه. فده من ميزه هذا الكتاب. طيب، جاء من بعد المؤلف من اختصر هذا الكتاب. منه من اختصر اللي درس معانا ان شاء الله كتاب اسمه اختصر معارج القبول، اختصار الشيخ هشام بن عبد القادر ادم عقلاني. فده مختصر سهل وبسيط جدا. ايضا من مختصرات معارج القبول اللي اختصر المؤلف نفسه كتاب الجنس كله سؤال وجواب العقيده الاسلاميه. كتاب الجنس سؤال وجواب هو ده مختصر لكتاب معارج القبول. ومن اللي اختصر المؤلف نفسه اللي هو الشيخ حافظ. تمام كده؟ يبقى الكتاب متكرر عندنا كتاب مختصر معارج القبول. طيب، هنبدا بالمقدمه من اول درس تاني. قال المقدمه في الكتاب تتضمن عده اشياء. ان الله تعالى خلق الخلق لعبادته. ايوه، في المقدمه الاولى ان الله خلق الخلق لعبادته، الادله على ذلك كثيره، منها قوله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طيب، نستفيد بايه؟ نستفيد ايه؟ وهي كيف استدلنا من الايه على ان الله عز وجل ما خلق الخلق الا لعبادته؟ كون ان احنا ذكرنا الايه اسمها دليل. لما نقول كده، ما الدليل على كده؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ده اسمه دليل. في مرحله ثانيه اسمها وجه الدلاله. وجه الدلاله يعني اشرح لي الدليل ده بيدل على مساله، على مساله العباده منين؟ منين؟ كيف دل هذا دليل على العباده؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ممكن ربنا خلقهم للعباده وحاجه ثانيه. يقولوا لا، دل خلق الجن والانس على العباده فقط من اسلوب النفي والاستثناء. الايه فيها ايه؟ وما ده نفي الا ده استثناء. قولوا اسلوب النفي والاستثناء يفيد القصر والحصر. يفيد القصر والحصر، بمعنى قصر خلق الجن والانس على العباده وحصر خلق الجن والانس على العباده. فلو شلنا ما والا، لو قرانا الايه كده بدون ما والا نقراها: خلقت الجن والانس ليعبدون. فما والا تفيد القصر والحصر، وده من اقوى طرق الحصر والقصر، من اقوى طرق القصر اللي هي كلمه ما والا النفي والاستثناء. طيب، يبقى ما الدليل على ان الله خلق الخلق لعبادته وما خلق الجن والانس الا ليعبدون؟ بس لا، اشرح بقى وجه الدلاله اللي بيميز الانسان الحافظ من الفاهم، ان هو كيف يستنبط الحكم من الدليل. ما الدليل؟ انا حافظ وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. طب عايز افهم اللي قدامي، مش هقدر افهمه الا لما ادرس اصول فقه. ادرس اصول فقه، فدي الاله اللي افهم بها القران والسنه، دراسه اصول الفقه. فاصول الفقه يفيدني في فهم القرآن، في تفسيره، يفيد في فهم الحديث، يفيد في العقيدة، يفيد في الفقه، لأنه أصلا موضوع للفقه، يفيد حتى أصول الفقه يستخدمه المحامون في القوانين، في فهم القانون، قوانين الوضعية بتاعتنا، حتى أيضا أصول يدخل فيها أصول الفقه، لأن أصول القوانين موضوعة باللغة العربية، واللغة العربية تخضع لقواعد اللغة وأصول الفقه. واضح يا جماعة؟ فأصول الفقه يدخل في كل العلوم الإسلامية. طيب، رقم اثنين، لما لماذا خلق الفقر عبادة في دليل ذلك؟ أن ذلك مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. يعني ما تقتضي حكمته؟ أن يخلق الخلق لهدف، فبحاله أن يخلق هذا الخلق ويزوده ويزوده بالروح والعقل، يعني يخلق الإنسان ويعطي الروح وعقل عبدا دون عمل ودون بعث وحساب على ذلك العمل. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أسأل نفس السؤال: ما وجه الدلالة من الآية؟ يعني إيه كلمة وجه الدلالة؟ يعني اشرح لي الآية دي بتدل على ما تقول كيف تدل عليه؟ ما أنا ممكن أقول لك: أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الله عز وجل يسألنا يستفهمنا يستفهم منا يسألنا، فعايز منا إجابة، الله يريد منا إجابة. فالفعل الله يريد منا إجابة؟ لا، ده اسلوب استفهام استنكاري، اسلوب استفهام استنكاري. يعني الله عز وجل يستنكر علينا: أتظنون أننا خلقناكم عبدا؟ يعني ليس كما تظنون. أيضا من أصول الفقه اللي بيدخل فيه علم البلاغة، أصول الفقه بينبني أيضا على علم العلوم اللغة العربية وهو علم البلاغة. طيب، رقم بقى المقدمة الثانية: أنه سبحانه وتعالى سيبعث هؤلاء الخلق بعد الموت ليحاسبهم بمقتضى تلك العبادة. فذلك مقتضى عدل، مقتضى عدل الله عز وجل أن في حساب. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوا يعني أصابوا أو كسبوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل لا يستوون؟ سواء أحياهم أم ماتوهم ساء ما يعملون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. آية ثانية: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ده أيضا أسلوب استفهام استنكاري. طيب، أخذنا كده مقدمتين: المقدمة الأولى لماذا خلق الله الخلق وما الدليل على ذلك؟ المقدمة الثانية: أن الله سبحانه وتعالى سيبعث هؤلاء الخلق يوم القيامة وما الدليل على ذلك؟ طيب، رقم ثلاثة: تعريف العبادة. ما معنى العبادة؟ العبادة هي اسم جامع، يعني يجمع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يبقى دي العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. أي شيء يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، سواء أعمال ظاهرة أو أعمال باطنة في القلوب، أعمال قلوب أو أعمال جوارح، كل ده طالما يحبه الله فهو اسم عبادة، يدخل تحت مسمى العبادة. وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل. يعني كلمة جماع العبادة يعني حتى تكون يكون هذا العمل عبادة لابد أن يأتي بحب وذل، حتى يكون هذا العمل عبادة لابد أن يأتي بحب وذل. بحب يعني هو عايز هذه العبادة. وضربنا مثال: لو إنسان ماشي مع صاحبه قدام المسجد فأذن المؤذن فصاحبه قال له تعالى نصلي، فالتالي خجل من صاحبه، خجل منه، كسب منه، دخل معي يصلي، خجلا مش حبا للعباده، لا تسمى صلاه عباده، هي اسقطت الفرض عنه، مش هتقول له عيد العصر تاني مثلا، اسقطت الصلاه عنه. انما يا ترى هل ستقبل منه؟ القبول امر الى الله، انما هل سيقبل لك سلام اذا لم يكن بحب، اذا لم تكن هذه الصلاه بحب مع ذل لله، وعكس الذل التكبر والتعزي. الانسان انا بعملك عباده لان انا مش محتاج ليك، يعني العباده انا بصلي بس انا مش محتاج ليه، يعني ممكن ما اصليش برضه يعني، فلا تسمى عباده. يبقى عشان تكون ان عملنا عباده، وده شرط مهم جدا، كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب للعباده مع كمال الذل اثناء تاديه هذه العباده. طيب، المقدمه اللي بعدها: اخذ الله تعالى على بني ادم ثلاثه مواثيق. الميثاق الاول الذي اخذه الله عليهم حين اخرجهم من ظهر ابيهم ادم. يبقى حينما خرج الناس من ظهر آدم عليه السلام أخذ الله عليه الميثاق، ثم من ظهور بعضهم بعضا، ثم أخذ الله الميثاق من ظهر الأولاد من الآباء. أخذ من ظهر الآباء خرج منه أولاد، طبعا والأولاد دول خرج منهم أولاد، فأخذ الميثاق على كل دول أثناء إيه؟ وإحنا لسه في مرحلة الذرة، الذرة يعني لسه في مرحلة، لسه في ظهر آدم عليه السلام. الميثاق ده مذكور في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم، وإذ أخذ يعني واذكر إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، يعني أخذ من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى الله له، وبعدين تبدا شهدنا ان تقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين. او ممكن نقرا كده قالوا بلى شهدنا، وبعدين تبدا الايه ان تقول يوم القيامه، يعني لئلا تقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين. يبقى ده اول نفاق اسمه النفاق الاول. طب واحد يقول طب واحنا فاكرين النفاق ده وربنا يحاسبنا على النفاق ده، واحنا فاكرين الله عز وجل لن يحاسبنا على هذا النفاق، انما ارسل الينا الرسل ليذكرونا بهذا النفاق. وسياتي الكلام شيء دلوقتي. يبقى ارسل الينا الرسل عشان يذكرونا بهذا النفاق الاول، فيحاسبنا على ايه؟ على تذكير الرسل لنا. طيب النفاق الثاني اسمه نفاق الفطره، انه تبارك وتعالى فطر الناس شاهدين بما اخذه عليهم في النفاق الاول. يبقى النفاق الاول نفاق اخذه علينا ونحن في ظهر ادم. النفاق الثاني ونحن في الانسان لا زال مولود. فالنفاق ده ربنا اخذه على المولود اسمه نفاق الفطره، انه خلقه على فطره الاسلام كما قال تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا. الدين حنيفا ده انا عارفه منين؟ أكمل الآن فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني الدين الحنيف هو ما فطر الله، ما فطر الله الناس عليه. وده ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة. هذه الملة اسم إشارة، هذه اسم إشارة، اسم إشارة يشير إلى أي ملة؟ هذه ملة الإسلام. طب واحد يقول اقرا الحديث كده تطلع لي منين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه المله هي مله الاسلام. نكمل الحديث. قال الابوان يهودان، يعني الوالدين يجعلوا ولدا يهودي، وينصران ويمجسان، يعني يجعلونه مجوسا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمان او ويسلمان، يعني يجعلانه مسلما؟ ما قالش مسلم، مما دل على ان الفطره للاسلام، مش هيجعله مسلم لانه اصلا مسلم. قال كما تولد البهيمه بهيمه جمعاء، يعني ايه بهيمه جمعاء؟ كامله الخلق. هل تحسون فيها جدعاء؟ جدعاء يعني مقطوع، هي موجوده كامله. هل تشعرون او ترون فيها شيء مقطوع؟ كذلك الانسان حينما يولد يولد كاملا على الاسلام. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى اني خلقت عبادي حنفاء. معنى كلمه حنفاء الحنيف هو المائل عن الشرك، الحنيف المائل عن الشرك. ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا، حنيفا يعني مائلا عن الشرك. فيقول الله تعالى في الحديث اني خلقت عبادي حنفاء، يعني مائلين عن التوحيد. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه، اجتالتهم يعني صرفتهم، حولتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم. والحديث صحيح مسلم. يبقى ده النفاق الثاني اسمه نفاق الفطره، وده يعترف فيه النصارى. حتى بعض من كان نصرانيا واسلم كان هو نصراني فسمع ان ابابه بيقول مره لامراه بيقول ده لها طفل انت ما جبتوش ليه لغايه دلوقتي؟ عشان تعبدي ليه؟ تعبيد عندهم ان يغطس المولود بالماء، يغطسوه بالميه ويقولوا عليه باسم الاب والابن والروح القدس، كده معناه ان هو عمدوه. فقالت قال لها الرجل لا انت ما تعرفش ان هو لغايه دلوقتي لا زال مسلم؟ انت مش عارف ان هو سايباه مسلم لغايه دلوقتي ليه؟ ما جبتوش تعبديه عشان يبقى نصراني ليه يعني؟ انت ليه لغايه دلوقتي سايباه مسلم؟ فهم يعترفون ان الانسان ولد على الكفر. هم اصلا في غرض انفسهم انه ولد على الاسلام. طيب النفاق الثالث وهو ما جاءت به الرسل وانزلت به وانزلت به كتب تجديدا للنفاق الاول وتذكيرا به. النفاق الثالث اللي هو نفاق الرسل اللي جاء به الرسل اللي هو الكتب ودعوه الرسل، ده النفاق الثالث. يبقى النفاق الثالث دعوه الرسل والكتب التي انزلت على الرسل، هو ده النفاق الثالث. النفاق الثالث وظيفته ايه؟ قال تجديدا للنفاق الاول وتذكيرا به. النفاق الاول اللي هو في ظهر الايه قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين ليه؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني بعد وجود الرسل ما ينبش لأحد الحجة. فالحجة قائمة على بني آدم بإرسال الرسل. أسأل سؤال، هل الحجة على بني آدم من أمر التوحيد بالميثاق الأول ولا بالميثاق الثاني ولا بالميثاق الثالث؟ لا بالميثاق الثالث. الحجة قائمة على بني آدم بالنفاق الكلب اللي هو ببعثة الرسل. الحجة لن يحتج الله على بني آدم بإيه؟ بالنفاق الأول. الناس تقول إحنا مش نفيه حاجة. ولن يحتج عليه بالنفاق الفطرة. أن أنا خلقتكم على الإسلام. الإنسان يقول أنا كنت صغير موجود إزاي عرفت أن أنا مخلوق على الإسلام. إنما يحتج عليه بالنفاق الثالث لما يبلغ الإنسان كده ويجيبه رسول أو كتب تذكره بهذه المواثيق. قال الحجة القائمة على بني آدم بإرسال الرسل الذين ذكروا بذلك الميثاق. الميثاق إيه؟ الميثاق الأول. لا بالميثاق نفسه. الحجة مش قائمة بالميثاق الأول نفسه. إن بات فهم لا يذكرون. الميثاق الأول محدش يذكره. فكيف يحتج سبحانه على أحد بشيء لا يذكره؟ وقد أيد الله رسله بالمعجزات والبراهين على صدقه. فمن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته أدرك ميثاق إيه؟ ميثاق الرسل. وهو لازال على فطرة التوحيد. الإنسان ده فطرته سليمة وجاءته الرسل قابله وقام به دون تردد قبل ميثاق الرسل. ومن كان قد انحرف عن فطرته منحرف عن فطرة الإسلام وجاءه الرسل فتلك المعجزات والبراهين مع الرسل وما لديه من إقناع فيها الحجة الكافية عليه إلا تؤمن. يبقى لو فطرته انحرفت عن الإسلام وجاءه الرسل معه معجزات معه براهين معه إقناع عشان يقنعوه كل ده في حجة تكفي أن يؤمن هذا الشخص. طيب جاءت الرسل ولم يؤمن خلاص أمره إلى الله سبحانه وتعالى فهذا إن مات على ما هو عليه فهو كافي. فمن وفى بالنفاق دخل الجنة وإلا فالنار أولى به. لأن فالنار أولى به الإنسان يكفي كل شيء عنده ميثاقين أخذه الله عليه مجرد الميثاق الثاني ومع ذلك لم يؤمن. وأما من لم يدرك يدخل مسألة ثانية مهمة جدا وهي وأما من لم يدرك الميثاق بأن مات صغيرا طفل مثلا صغير لم يدرك الميثاق مات صغيرا قبل التكليف هو كده مات على الميثاق الأول اللي هو على الفطرة. الميثاق الأول على الفطرة إيه الميثاق الأول على الفطرة؟ على التوحيد. فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم. يبقى من هم أولاد المسلمين؟ إذا ماتوا قبل التكليف صغارا أولاد المسلمين إذا ماتوا صغار صغارا بالإجماع حب آبائهم مسلمون هم في الجنة. أولاد المسلمين إذا ماتوا قبل التكليف قبل الولوج بالإجماع هم في الجنة. طيب وإن كانوا أولاد المشركين يعني طفل نصراني مات قبل البلوغ يهودي مات قبل البلوغ مجوسي مات قبل البلوغ ملحد شيوعي مات قبل البلوغ أبوه يعني وأمه والطفل ده مات قبل البلوغ حبه هيقول الشيخ وإن كان من أولاد المشركين ومات قبل البلوغ فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه. يعني بيقول حبه إلى الله طفل المشرك ده حبه إلى الله ما نعرفش ربنا يعلم لو بلغ وكبر كان يعمل ايه؟ هيسلم له جسمه ربنا اعلم. ايه دليل؟ قال كما في صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله تعالى اذ خلقهم اعلم بما كانوا عاملين. يبقى ده توقيع الشيخ المساله فيها خلاف. يبقى لو كتبنا سؤال ما حكم اولاد المسلمين اذا ماتوا قبل البلوغ؟ الاجابه هم في الجنه بالاجماع. طيب ما حكم اولاد المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ؟ الإجابة فيها خلاف ورجح الشيخ بأنه في مشيئة الله سبحانه وتعالى. رجح الشيخ بأنه في مشيئة الله يعني الله أعلم بما كانوا عاملين. في كلام في حاشية الكتاب لنقل اختلاف العلماء في حكم أولاد المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ. خلاصة اللي موجود في الحاشية الخلاصة أن أولاد المشركين في رأي ثاني يقول أنهم في الجنة. في رأي آخر عن أولاد المشركين ما حكمهم إذا ماتوا قبل البلوغ؟ في رأي ثاني أنهم في الجنة. مش تحت المشيئة الله سبحانه وتعالى أنهم في الجنة. تمام؟ طيب. بيرتبط بهذه المسألة مسألة من مات وهو مجنون. ومن مات من فترة من مات هو مجنون ومن مات من فترة من فترة يعني قبل بعثة الرسل ما حكم ده؟ من مات هو مجنون ومن مات من فترة ما حكم؟ طيب حكم هؤلاء أنه يعقد لهم يوم القيامة امتحان من الله سبحانه وتعالى تنشأ لهم النار فيقول الله عز وجل ردوها يعني ادخلوها فإن دخلوها من أجاب منهم فكان هذا في علم الله انه سيجيب. لو كان رجل عاقل ومش مجهول وربنا اعطاه العقل وجاء الرسول، كان في علم الله انه ايه؟ سيسلم. تمام؟ طيب نقرا كلام في الحاشيه سريعا كده عشان اللي مش معاه كتاب ياخد فكره عنه. فبيقول اعلم ان من لم يدرك هذا الميثاق اللي هو ميثاق الرسل فهو احد خمسه انواع: الرجل الاصم يعني لا يسمع، او الهلك كبير السن، او الاحمق يعني المجنون، او من اهل الفتره اللي مات قبل بعثه الرسل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، او طفل مات صغيرا. دول خمس انواع لم يدركوا ميثاق الرسل. اصم يحتج على الضغط الخير يقول لم اسمع شيء، والهلك الكبير السن يقول انا جاي الرسول جاءني الاسلام وانا في مرحله الخوف، والاحمق او المجهول يقول جاءني الاسلام وانا ليس لي عقل. من اهل الكفر يحتج فيقول ايه؟ اتاني رسول لم ياتيني رسول، انا مت قبل ان ياتي رسول. الطفل اللي مات صغير يحتج فيقول انا مت صغيرا لم اعقل. اما الاربعه الاولون فحكمهم مبين في الحديث الاسود ابن زهير وابي هريره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعه يحتجون يوم القيامه: رجل اصاب لا يسمع شيئا، ورجل احمق، ورجل هالك، ورجل مات من فتره. فاما الاصم فيقول ربي لقد جاء الاسلام وما اسمع شيئا، واما الاحمق فيقول ربي جاء الاسلام وما اعقل شيئا. والصبيان يحدثونني من بعض، هو مجنون او احمق، يقول الصبيان بيجي ورايا يحدثوني من طول. واما الهالك فيقول ربي لقد جاء الاسلام وما اعقل شيئا، واما الذي مات من فتره فيقول ربي ما اتاني لك رسول. اللي مات من فتره ما لحقش رسول. فايه اللي يحصل؟ فياخذ مواد القوم، الله ياخذ عليهم الكتاب، لا يطيعون لا يطيعن أخذ عليكم الكتاب أن تطيعوني؟ فيقولوا نعم، فيرسل إليه أن يدخلوا النار، الله يرسل إلى الأربعة دول يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سلم إليه. يبقى الأربعة دول لهم امتحان في الآخرة، والحديث رواه أحمد بن حنبل وصححه الألباني رحمه الله. يبقى خلصنا الأربعة دول، وأما الطفل فإن كان من أولاد المسلمين فمن أهل الجنة بغير خلاف بالإجماع، لأنه مات على الفطرة، وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. طيب هيقول ورد ما يعكر على ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، يعني ورد ما يعارض الكلام ده. في حديث عائشة قالت قلت يا رسول الله طوبى لهذا، طفل صغير يعني مات، فقال طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدري او لم يدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنكر على عائشة فقال او غير ذلك يا عائشة، قولي كلام كده ان الله خلق الجنة وخلق لها اهلا وخلقها لها وهم في اصنام، وخلق النار وخلق لها اهلا وخلقها لها وهم في اصنام ابائهم. فنفى من الحديث ده النبي بيقول لها ما تقوليش ان هو من اهل الجنه. ده اللي في اول حديث نشوف الاول. قال هذا الحديث رواه ابو داود ورواه الامام احمد وطعن فيه، يعني الامام احمد الحديث ده عنده ضعيف، وقال من يشك ان اولاد المسلمين في الجنه، وقال ايضا انهم لا اختلاف فيه. واضح كده؟ يبقى ده المثل الاول الحديث ضعيف. واما مسلم فاورده مسلم، الحديث صحيح مسلم. وقال النووي اجمع من اعتد به علماء المسلمين ان من مات من اطفال المسلمين فهو من اهل الجنه، لانه ليس مكلفا، يبقى ده بالاجماع خالص. وتوقف بعض من لا يعتد به لحديث عائشه هذا. بعض من يعتد به توقف في حكم اولاد المسلمين عشان احتج بالحديث ده. طيب لذلك العلماء اجابوا عن الحديث، قال واجاب العلماء بانه لعلها لها عن المسارعه الى القطع، لانه ما تقطعيش ان هو من اهل الجنه ما تسرعيش من غير ان يكون عندها دليل قاطع. الولاء ايه العربي؟ ويحتمل انه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل ان يعلم ان اطفال المسلمين في الجنه. ممكن برضه يكون الحديث ده لما انا كل كلام غير كده او غير ذلك عائشه لم يعلم، قال قبل ان يعلم ان اطفال المسلمين في الجنه. المهم الخلاصه ان بالاجماع اطفال المسلمين في الجنه. طيب اما ان كان طفل الاطفال المشركين ففيه ثمانيه اقوال. طفل المشرك اذا مات ما هو في ثمان اقوال ذكره ابن القيم رحمه الله ورجح انه يمتحنون في الاخره. ابن القيم قال ان هم برضه هيروحوا عندهم امتحان، فمن اطاع منهم ادخل الله الجنه، ومن عصى عذبه. واستانس لهذا بما سبق ان ذكرنا من حديث الاسود وابي هريره الاربعه الذين يحتجون يوم القيامه، قال هي احاديث يشد بعضها. يبقى راي ابن القيم ان الطفل المشرك ده هيتعمل له امتحان برضه. وهناك قول اخر من تلك الاقوال ويعلمه الصواب والله اعلم، هو انهم في الجنه. يبقى في قول ثاني الاقوال مش في الجنه زي اقوال المسلمين. قال النووي هو الصحيح الذي ذهب اليه المحققون. خلاص كده نكتفي بالحاشيه كده عشان نرجع تاني لاصل الكلمه. طيب هيكمل الشيخ الكتاب يقول هذا وقد خص النبيون بميثاق رابع. هنا موقف ثلاثه، الميثاق الاول ميثاق ضم الانبياء، الميثاق الثاني ميثاق القطعه، الميثاق الثالث ميثاق الاسلوب. الانبياء لهم ميثاق رابع وهو المذكور في قوله تعالى واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومن ومن نوح ومن يعني ومن محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم. ايه الميثاق اللي اخذ على الرسل خاصه الرسل وهو ميثاق اخذ عليه بعد ارسالهم وهو يتضمن ثلاثه اشياء. واحد اقامه دين تعالى وابدال رسالته. يبقى ده الميثاق خاص به بالرسل ان الله اخذ عليه العهد والمواثيق ان يقيموا الدين ويبدلوا الرساله. وايه كمان ان يؤمن كل نبي بمن بعده ولا يمنعه مكانه ولا معه من الكتاب والحكمه من الايمان بمن بعدك ونصرته. يبقى كل نبي اخذ الله عليه ميثاق ان جاءك الرسول اللي بعدك تؤمن به. فكل نبي امن بهذا الميثاق. رقم ثلاثه اخذ عليهم جميعا الميثاق الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ان ادركوه وان يوصوا امتهم بالايمان به ان ادركوه. وهذا الميثاق هو نفسه المذكور في قوله تعالى واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. لما هنا تقدرها لئن اتيتم. وان اخذ الله كتاب النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه يعني لئن اتيتكم كتابا وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. فهو اسلوب شرط. اسلوب شرط يعني لئن اتيتكم كتابا وحكمه وجاءكم رسول اخذ عليكم ميثاق لتؤمنن به ولا تنصرنه. كده خلص الشيخ المقدمة. هيقول الأبيات بتاعت النظم نفسه لأن كتاب معرفة القبول هو أشار لنظم اسمه سنة بن مسعود. إيه الأبيات اللي ذكرها الشيخ أحمد حافظ الحكمي؟ قال أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد روحه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن يعبد بالحق من قدوس والرحمن من جل عن عيني وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا من بينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا سرمدا يعني دائما مستمرا. وبعد هذا النظم في الوصول لمن أراد من هاجر رسولي سألني إياه من لابد لي من امتثال سوره المبتدا لي. وكان النظم ده اللي طلبه من شيخ اسمه عبد الله القرعاوي. فقلت مع عجزي ومع اشفاقي معتمدا على القدير الباقي اعلمني ان الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا لمن اول مستنكر بل خلق الخلق ليعبدوه وبالالهية يفردوه اخرج فيما قد مضى من ظهري ادم ذريته كالذر واخذ العهد عليه انه لا رب معبود بحق غيره وبعد هذا رسله قد ارسلا له وبالحق القتال انزلا لكن بذا العهد يذكروهم بذا العهد يعني العهد الميثاق بضم ادم ويذكروهم ويبشركوهم كلا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عن عز وجل فمن يصدقهم فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناجي من عذاب النار وذلك الوارث عقبى الدار ومن به وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبى والإبى يعني الرفض فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. وذكر اسئله على الدرس لماذا خلق الله الخلق وما نصيبهم بعد ما نقيم عن الادله ويذكر تعريف العباده ما هي التوفيق التي اخذ الله على بني ادم ونضيف ما حكم اولاد المسلمين سؤال اخر ما حكم اولاد المسلمين واولاد المشركين. بعد المقدمه بدا الباب الاول. الباب الاول بدا التوحيد قال ينقسم التوحيد قسمين او تقسيمين يعني بطريقتين. الطريقه الاولى لتقسيم التوحيد الطريقه المفصله انه ينقسم ثلاث اقسام واحد توحيد الربوبيه اثنين توحيد الالوهيه ثلاثه توحيد الاسماء والصفات. الطريقه الثانيه اسمها الطريقه المجمله الطريقه المجمله لتقسيم التوحيد. قال الطريقه الثانيه الاول توحيد المعرفه والاثبات يبقى قسم التوحيد لثلاث اقسام عارفينهم: ربوبيه، الوهيه، اسماء وصفات. الطريقه الثانيه يعني قسم توحيد المعرفه والاثبات، ويتضمن واحد توحيد الربوبيه، في اثنين توحيد الاسماء وصفات. يبقى توحيد المعرفه والاثبات انا كده عرفت ربي اثبت له شيء. في توحيد المعرفه والاثبات ينقسم لاثنين: توحيد المعرفه والاثبات ينقسم لاثنين، توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء وصفات. توحيد المعرفه والاثبات يسمى التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. توحيد المعرفه والاثبات يسمى ايضا التوحيد العلمي الخبري، يعني اخبر به عن الله. توحيد الربوبيه انا اخبر عن الله، توحيد الاسماء والصفات اخبر عن الله الاعتقادي. طيب النوع الثاني من التوحيد توحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الالوهيه، يسمى الالوهيه الالهيه، يسمى توحيد العباده، او التوحيد الطلبي القصدي الارادي. يبقى توحيد الالوهيه ايضا اسمه التوحيد الطلبي القصدي الارادي. طيب يبقى تقسيم التوحيد بتقسيمين: طريقه مفصله وطريقه مجمله. اعتمد الشيخ رحمه الله التقسيم الثاني اللي هي الطريقه المجمله. وقبل ان ناخذ بتفصيل القول في اقسام التوحيد لابد من التنبيه بما التوحيد من شان عظيم ومكانه رفيعه في دين الله عز وجل. يبقى لو كتبنا سؤال كده: ما اهميه التوحيد في الدين؟ ما اهميه التوحيد في الدين؟ قال الامر الاول من اهميه التوحيد ان الرسل لم تدعو الى شيء قبله. يبقى جميع الانبياء والمرسلين اذا جاءوا الى اممهم اول ما يبدؤون به يبدؤون بالتوحيد، دعوه التوحيد. وايضا الرسل لم تنه عن شيء قبل ضده، يعني قبل ضد التوحيد، قبل الشرك. وجعل الله عز وجل شرط دخول الجنه. يبقى ممكن نقسم واحد دين اثنين. الامر الاول ان الرسل لم تدعو الى شيء قبله ولم تنه عن شيء قبل ضده، يعني قبل الشرك، ده رقم واحد. الدين من اهميه التوحيد ان الله عز وجل جعله شرطا لدخول الجنه. طيب ناخذ معرفه واحد ان جميع الانبياء والرسل بداوا بالتوحيد، ايه الدليل؟ قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ان اسمها ان تفسيريه، ان تفسر لماذا بعث الله في كل امه رسولا. التفسير اللي جاي بعد ان: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد ينقسم لقسمين او يحتوي على شيئين: اثبات العباده والنهي عن الشرك. وايضا في حديث في الصحيحين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الى اليمن، وده كان في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا معاذ انك تاتي قوما من اهل الكتاب. يعني خد بالك من ناس علماء مش ناس جهلاء، يعني استعد لهم. انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله عز وجل. فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. فإذا فعلوا ذلك فعلموا أن الله فرض عليهم زكاة. فدايما يا جماعة أول دعوة نبدأ بها دعوة التوحيد، لأنها على أساسها يقوم الإسلام. فما ينفعش أنا أجي أكلم الناس في بداية الدعوة أكلمهم عن الأخلاق، كونوا أخلاقكم كويسة، وكونوا معاملاتكم كويسة، وكونوا كويسين، وأنسى الدعوة للتوحيد. وده بعض الدعوات بتختصر على فقط الدعوه للاخلاق، وتنسى اساس الدعوه. دعوه الانبياء جميعا بدات بدعوه التوحيد. طيب رقم اثنين: جعل الله عز وجل شرط دخول الجنه والعتق من النار. ايه الدليل؟ قال تعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. طب اسال سؤال، فين الدليل من الايه؟ لأن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أين الدليل من الآية على أن من لم يشرك حرم الله عليه النار؟ أين الدليل من الآية؟ هل الآية قالت أن من لم يشرك دخل الجنة؟ يعني الموحد دخل الجنة، الآية بتقول إنه من يشرك بالله المشرك حرم الله عليه الجنة، يعني مر النار. الآية ما فيش فيها إن الموحد من أهل الجنة. نستفيد هذا الحكم أن الموحد يعني من لم يشرك بالله فقد حرم الله عليه النار، نستفيد من شيء اسمه مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة، إيه معنى كلمة مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة عكس ما نطق به النص، عكس ما نطق به النص. النص قال إيه؟ المشرك حرم الله عليه الجنة، إيه العكس؟ الموحد حرم الله عليه المنكر، ده اسمه مفهوم المخالفة. فهذا بلاغة القرآن الكريم من جمال اللغة العربية، إن اللغة العربية تستفيد منها الأحكام بالتصريح وأيضا بالإشارات والمفهوم. طيب نقص رقم ثلاثة من أهمية التوحيد أن القرآن كله في تقرير التوحيد بأنواعه. يبقى القرآن كله في إثبات التوحيد بأنواعه، ليه؟ قال لأن القرآن إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزل به. يعني القرآن في آيات تتحدث عن صفة الله سبحانه وتعالى ويتحدث عن ما يجب أن يدعى بوصف الله عنه، وده اسمه التوحيد العلمي الخبر الاعتقادي، يعني نشبه التوحيد بالربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومنه آيات تدعو إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه وهو التوحيد الطلب الإرادي اللي هو توحيد الربوبية. طيب وفي الآيات في القرآن أيضا إما أمر ونهي وإلزام بطاعة الله عز وجل، وذلك بحقوق التوحيد ومكملاته بشأن واحد سواء توحيد ربوبية أو ألوهية أو أسماء وصفات. أيوة وحد ثلاث أنواع وحد. طيب بعدين إذا أنا قاعد ساكت كده لا تأتيني آيات الأمر والنهي، وده من حقوق التوحيد، من لوازم التوحيد إن أنا أسمع الأمر وأجتنب النهي. رقم أربعة من آيات القرآن خبر عن إكرام لأهل التوحيد وما ينفعنا به في الدنيا من النصر والتأييد وما يؤمن به في الآخرة. يعني الله عز وجل أخبر في القرآن عن الجنة والنصر للموحدين في ده آيات القرآن، وده جزاء التوحيد. أو في آيات القرآن خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال يعني العقوبة وما يفعل بهم في العقبة من العذاب يعني الآخرة، فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. يبقى من أربع أنواع دول أصبح القرآن فعلا قرض للتوحيد كله. طيب بدأ الفصل الأول من أعصاب التوحيد اللي هو التوحيد الخبري الاعتقادي اللي هو توحيد المعرفة والإثبات. قال هو يتضمن امرين، توحيد المعرفه واثبات يتضمن امرين، اثبات الذات تعالى اللي هو توحيد الربوبيه، الثاني اثبات الاسماء والصفات اللي هو توحيد الاسماء والصفات. اولا بدا الشيخ اثبات الذات تعالى يعني البراهين على وجود الله عز وجل. ما البراهين على وجود الله عز وجل؟ ما هي البراهين على وجود الله عز وجل؟ قال القران يعالج ذلك بالتوجيه لتدبر ايات الله في الكون والنفس. القران يجيب على هذا السؤال على البراهين على وجود الله عز وجل بتدبر ايات الايات الكونيه. عندنا ايات كونيه وايات شرعيه. الايات الشرعيه في القران دي ايات شرعيه، طب الايات الكونيه يعني ما في الكون وفي النفس من معجزات خلق الله عز وجل في الانسان وفي الكون، فدي اسمها ايات كونيه. فالقران يثبت، خدوا بالك، القران يثبت وجود الله عز وجل بالايات الكونيه. احتجوا بها على الناس. ليه الآيات الكونية؟ لأن هم أصلا مش مؤمنين بالآيات الشرعية. لو احتجينا على إنسان شيوعي ملحد لا يعترف بوجود الله، نقول له إحنا عندنا في القرآن إثبات وجود الله عز وجل بالآيات الشرعية والأمر بتوحيد الله عز وجل. يقول لي هو أنا مش مؤمن أصلا بالقرآن بتاعه. أثبت لي وجود الله عز وجل بالآيات الكونية، أشياء محسوسة قدامي. فالقرآن اهتم بذلك أعظم اهتمام. قال الشيخ وفي بيان بعض البراهين والشواهد على وجود الله عز وجل. منها واحد أقام الله تعالى الحجة وأبحم الخصم في آية معينة. في الآية فقال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، في سورة الطور. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني سألهم يا محمد هم خلقوا من غير شيء؟ طيب بلاش كده، خلقتوا من غير شيء، طب أنتم اللي خلقتوا أنفسكم؟ في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يعني بسورة الطور. ده كان في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم. وجبير بن مطعم كان لازال مشرك. قال فلما بلغ هذه الايه ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. شوف الايات. قال كاد قلبي ان يطير. ده جبير بن مطعم. ليه؟ لان الايات المكيه تخاطب القلوب الكافرة. الآيات المكية اللي نزلت في مكة، الآيات المكية لها ميزة، ميزتها أنها آيات قصيرة وشديدة الجرس، يعني شديدة الوقع على نفوس المستمعين المشركين، وأسلوبها تقريعي أكثر منه تقليدي. تقريعي يعني يقرعهم، القرآن يقرعهم. ولذلك كثر الآيات المكية كلا، كلمة دي تقريع وزجر. والأساليب الاستفهامية التقريعية زي سكوت الدمنة، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون. لاحظوا الآيات أسلوبها شديد الواقع، حتى قال جبير بن مطعم لأنه عربي مسيح، فالآيات دي وقعت على القلب موقعا شديدا. قال كاد قلبي أن يطير من شدة الفزع من الكلام، مش قادر يستحمل الكلام ده. طبعا احنا بنقراه عادي جدا لأننا لا نتدبر، إنما هو تدبر الكلام وقع في القلب موقعا شديدا. طيب رقم اثنين من البراهين على وجود الله الأقوال العجيبة المختلفة التي مر بها الإنسان من تراب إلى نطفة فعلق فمضى ثم إنسان سوي ذي عقل وروح ينشئ المدائن، إنسان ينشئ المدن ويركب مدن البحار ويدفع الأموال ويحارب ويقاتل وينشر مبادئ وأفكار وينظم شعرا ويصيغ أدبا إلى آخره، فسبحان الله أقدر على ذلك. يبقى ده في نفس الإنسان نفسه معجزات، كان نطفة فعلق فأصبح إنسان سوي بيعمل ده، وهذا فضلا عن العجائب في خلق الكائنات الاخرى كالحشرات والحيوانات. ايضا من ادله وجود الله، احنا لا نقول كلامنا ادله كونيه، خلق زوجين من كل شيء في الكون حتى الذره، اهبب العلم الحديث انها توجد سالب. ايضا بسط الارض للخلائق، تمهيد الارض للخلائق وخلق السماوات والاجرام العلويه وانساء كل يعني كل شيء هذا عن الزوال او الارتباط بغيره، فسبحان من امسكها يمسك السماوات ان تقع على الارض ويمسك النجوم ان تختلط ببعضها. ايضا الليل والنهار وثلاثة الطول مجموعين معا، فلم يحدث مره واحده ان كان هناك يوم من الايام نهار عليه اقل او اكثر طولا من الاخر. يعني ما جاش يوم كده ان النهار مثلا الاربع النهار والليل بتاع النهارده كانوا اطول من النهار والليل بتاع امبارح. ممكن الليل يكون اطول، انما ما يجيش كده الاثنين مع بعض يكونوا اطول من اليوم التاني. يبقى الايام متساويه في الليل والنهار، اليوم على بعض الليل والنهار متساوي مع اليوم اللي قبله واللي بعده، ولو جزء من الثاني مفيش فرق، فسبحانه من نظم تلك الدوره الفلكيه لهذه الدقه. ايضا ايداع الماء خاصيه حمل الاخشاب والاجسام ذات الكثافه الخفيفه، يعني الماء لا يحمل مسمار، لو وضعت في البحر مسمار لا يحمل، ولكن يحمل سفينه عملاقه تحمل الاف المسامير والاف المعدات والاف الحديد ألف الأطنان، فبذلك ساهمت حياة البشر باستخدام الكرك الذي نجد في البحر. أيضا إخضار الإنسان على الكثير من البخور وتسخير الرياح له، حتى أن العين الضخم لا يقود الطفل الصغير. أيضا تسخير الرياح تارة للرحمة وتارة للعذاب. أيضا اختلاف أسنان الناس وألوانهم وهيئاتهم، حتى لو وقع التشابه الشديد أيضا الناس مختلفون. أيضا خاصية النوم التي خلقها الله تعالى فهي ضرورية لتطهير الإنسان. أيضا إحياء الأرض للماء، فالأرض الهامدة الجامدة تخرج نباتا مختلفا الوان وطعوما، مع ان التربه واحده ده شيء من عجائب خلق الله، التربه واحده الطينه واحده والماء اللي يسقى به ثمار الشجر هو ماء واحد والتربه واحده، ومع ذلك تقول تنتج انواع مختلفه من النباتات ما بين الازرق والاحمر والاصفر الى اخره مختلف القلوب، فسبحانه وهب ذلك. وبعد ذلك وقبله اخر دليل، الفطره نفسها شاهده لوجود الله تعالى، والنفس لا تستطيع الفرار من تلك الحقيقه وهي الشعور بوجود الخالق القدير. الناس ما تقدرش تكرر كده اللي فيه خالق سبحانه وتعالى. مرة من المرات بس ده كانت بعيدة شوية على مسألة الفطرة، أقول القصة دي دليل على مسألة الفطرة، الفطرة السليمة تغلب الأفكار المنحرفة. مرة من المرات كان أبو معالي الجويني، ده إمام الأئمة الشافعية وإمام الأئمة الأشعرية. الأشعرية عندهم ينفون علو الله عز وجل على خلقه. يقولوا لا تحدث تقول كده أن الله عز وجل في السماء، ما تقولش الله في السماء. أمال فين؟ ليس له مكان، لأن لو قلت في السماء معناه أن السماء محيطة دي، يبقى أنت حددت مكانه، ما تقولش له كتاب وجيه. طيب، فكان في رجل كان يستمع لدرس أبي معالي الجويني، فقال له يا إمام دعني من هذا الكلام، كان سيبنا بقى من الأدلة في السماء ولا مش في السماء، أخبرني عن هذه الفطرة التي أجدها في نفسي. أنني كلما أردت أن أقول يا الله اتجه قلبي إلى السماء، أخبرني أعرف إزاي؟ أنا مسلم معاك إن ربنا مش هعترف إن هو أبوه في السماء، بس قول لي أعرف إزاي؟ كل ما أجي أقول يا رب أحس إن قلبي بيتجه لأحد، أعرف إزاي؟ فغطى أبو معالي وجهه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، لأن حيرني هذا السؤال، وكان صاحبه من الهمداني. فالشاهد من القصة ان الفطرة داخل الافكار المحلة. طيب هناخد عند العنوان الاخير ده بيان ان الاستدلال على وجود الربوبية المخلوقات ومنهج الانبياء والائمة والقيم. ان شاء الله المرة القادمة هنبدأ في كتاب التبيان لأداب حركة القرآن للإمام النووي رحمه الله مع كتاب مختصر معرفة القبول بالعقل. سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله برجاء تعرفون عنه. أيتام له مال في المجلس الحسبي لكن من كلمة ويقول له الرواية تقول هذا المبدأ فماذا مصدر المدرسة والتحضير والمصدر تعالج هذه الفوائد فتعطي أختها أو صديقتها أو صفات من صفات عمل وإلى كذا. طيب إذا كانت الأم محتاجة الأم إذا كانت محتاجة الأولاد الأولاد المحتاجين لهذا المال بفوائده الفوائد بتاعتهم يعني فيأخذوا إذا كانوا محتاجين أي كانوا محتاجين إذا كانوا مش محتاجين ياخدوا أصل المال ويخلص من الفوائد ياخدوا أصل المال ويخلص من الفوائد ده الأسهل. وبعض العلماء قال لا المال كله حلال للأولاد المال كله حلال للأولاد بالفوائد يعني المال دي اللي كان في مجلس الحسن بفوائده لأن دول ما هم لم يتسببوا بالتسالي هو ده كان أسقوط الدولة حافظت لهم المال ولمته لهم فبيقول بغض النظر عن صورة التنمية وإن كان الأسلم إذا كانوا مش محتاجين المال ياخدوا أصل المال. سؤال آخر قيام الليل ينطبق على الصلاة أو على قراءة القرآن غالبا لا قيام الليل يكون بالقرآن وبالصلاة والاستغفار يعني إذا قام ساعة قرأ القرآن فقط من غير صلاة استغفار فقط وقيام الليل. كتاب الزواج على الطرف الكبير ابن حجر الاهتمام بالاجر موجود في كتاب السنه الاستعاره اداره عن الاستعاره انما ممكن تروح اي حد يجي للمصلى يصلي المساء ويخرج منه الكتاب ان شاء الله. قال ابن سلام كيف وجد استخراج وجه الدلاله؟ استخراج وجه الدلاله له طرق عشان نعرف وجه الدلاله من الايه ومن النص له طرق. الطرق دي تاتي في اصول الفقه في ماده اصول الفقه فمش هيجي بمعنى كلمه واحده يعني مش هيجي بكلمه واحده انما ممكن تنطق وجه الدلاله زي ما قلت لحضراتكم كان صور مصدر استفهام اسم استفهام تقديري استفهام استنكاري فده عرفت كده وجه الدلاله. وجه الدلاله مثلا ان انا اعرف الحصر الحصر والقصر الايه دي كده الحصر والقصر كان كده الحصر والقصر اسلوب اسم النقل والاستفهام فده كله اصول فده ماده كامله لازم تدرسها. هل مكتوب مخالفه من ادوات الاصوليين؟ نعم ادوات الاصوليين يحتاج به جمهور العلماء عدم تحكيمه مفهوم المخالفه اللي يحتاج به احنا. طيب هل يصح تطبيقه على كل النصوص؟ لا مش كل النصوص ينطبق على مفهوم مخالف لان بعض النصوص تاتي على الغالب تخرج على الغالب. مثال يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا. واحد يقول الايه يقول ايه؟ اضعاف مضاعفه خلاص انا شفت الربا اضعاف مضاعفه انا هاكل الربا ضعف واحد بس. ما عكس الكلام كده انا مش هاكل اضعاف مضاعفه عكس الكلام يعني كلوا الربا ضعف واحد عكس الكلام كده كلوا الربا بس ضعف واحد بس حاجه صغيره بس. قال الآية كده ما استدلش كده بمفهوم المخالفة لأن الآية خرجت على مخرج الغالب. يعني إيه مخرج الغالب؟ يعني غالب أكل المشركين زمان الربا أضعاف مضاعفة. فربنا بيقول لهم حالتكم اللي أنتم بتاكلوا ربا أضعاف مضاعفة ما تعملوش كده مش معنى كده إن الأكل ضعف واحد. واضح؟ فمفهوم المخالفة ده يستخدم على كل النصوص. أما أن أدوات الأصوليين تكاملية لا شك تكاملية. هل أقول لك الأدلة الوحدانية وجودي أصلاً تدل على وجودي؟ الأدلة اللي ذكرها الشيخ على وجود هل الله موجود ولا غير موجود؟ طب وكلمة موجود أصلا هل يصح أن نطلقها على الله؟ كلمة موجود لما أقول كده ربنا موجود أو الله موجود هل أقول كده الكلمة دي؟ ما حد نظر حد نظر والله أعلم. هذا وصلنا.